بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس السابق من الكلام على أنواع الشبه الأربعة التي نص عليها ابن مالك رحمه الله تعالى في نظمه، وذكرنا لكم أن ابن مالك رحمه الله تعالى في شرحه على الكافية الشافية، ابن مالك له منظومة معروفة لديكم اسمها الكافية الشافية في النحو والصرف، تقريبا 2600 بيت هكذا أو 2700، وقد شرحها ابن مالك في مجلدين وهما مطبوعان. ذكر في كتابه هذا أن هناك نوعا خامسا وسماه بالشبه الإهمالي، وبينا ماذا يقصد رحمه الله بالشبه الإهمالي، ومثل عليه بالحروف المقطعة التي في أوائل السور. فيذهب ابن مالك أن هذه الحروف لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها لا عاملة ولا معمولة. فألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم لا تعمل في جملة ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهي ليست عاملة وليست أيضا معمولة، يعني لا يوجد عامل قبلها يعمل فيها شيئا. فإذا كانت لا عاملة ولا معمولة، ما هي إذن؟ لا محل لها من الإعراب. قال محي الدين: لأنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه. هذا مذهب كثير من المفسرين، أنتم تعرفون خلاف المفسرين في الحروف المقطعة هل لها معنى أو ليس لها معنى، وإذا لها معنى ما هو معناه بالضبط. هناك أقاويل كثيرة عند المفسرين، ممن يذهب إلى أنه ليس لها، يعني أنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه، يعني لا يدرك معناه. نحن لما نقول لا معنى لها، ليس معنى أنها له أو لا معنى لها في ذاتها، لا، لا يوجد شيء في المصحف ليس له معنى، وإنما أقصد لا يدرك معناه بالنسبة لنا نحن. طيب، هذه العبارة هي الأدق، لا يدرك معناه، هو في ذاته له معنى لكن نحن لا ندركه، يعني نحن بالنسبة لنا معناه غير معلوم، واضح؟ لكن هو في ذاته له معنى، نعم، كلام الله عز وجل لا لغو فيه، كلام الله عز وجل لا لغو فيه، فكل كل كلمة وكل جملة في كلام الله عز وجل لها معنى، لكن هذا المعنى قد نعلمه وقد لا نعلمه. هذا الذي أقصده حينما قلت لا معنى لها، أي بالنسبة لنا نحن معناها مجهول. طيب، مثلا صاحب الجلالين يختار هذا المذهب، إذا مر به هذا يقول الله أعلم بمراده، هذا مذهب. والقول الآخر يجعلون لها محلا من الإعراب، ثم بعد ذلك يختلفون هل ألف لام ميم مبتدأ وخبره محذوف، هذا قول، أو هي خبر والمبتدأ محذوف، هذا قول آخر، أو هي في محل نصب. طبعا الخبر المحذوف أو المبتدأ المحذوف تقدره بما يناسب السياق، أو نقول إن ألف لام ميم في محل نصب، وإذا جعلتها في محل نصب لابد أن تقدر لها عاملا ناصبا. ما العامل الناصب؟ قالوا نقدر له مثلا اقرأ، اتلو، وما شابه ذلك. فنقول اقرأ العامل، وجملة أو ألف لام ميم هذه تكون في محل نصب مفعول لإقرأ، أو في محل جر بواو القسم المحذوفة، يعني كأنه قال، يعني كأنه جعل واو القسم محذوفة وجر بها. طيب، يعني والله، نحن نقول والله، صح، فواو هذه واو قسم تجر، فنقول ألف لام ميم محذوفة مجرورة بواو القسم المحذوفة. وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب، الأسماء قبل التركيب شرحته لكم في الدرس السابق، لما تقول زيد، محمد، خالد، هكذا تعدد. يعني أنت الآن مثلا تريد أن تعدد أشياء موجودة في الغرفة، فتقول طاولة، كرسي، جدار، هكذا دون أن تضعها في جملة. هذا ماذا يعتبر؟ قالوا هذا من قبيل الشبه الإهمالي الذي لا هو عامل ولا معمول، فليس له محل من إعراب. كذلك أسماء الهجاء حينما تسردها ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، هذه لا محل لها من الإعراب لأنها لم توضع أصلا في جملة، فلا هي عاملة ولا معمولة. وأسماء العدد المسرودة 1 2 3 إلى آخره، هذا أيضا لا محل لهم الإعراب. ثم قال محي الدين، هذا الذي وقفنا عنده: وزاد ابن مالك أيضا نوعا سادسا سماه الشبه اللفظي. الشبه اللفظي إخوان يختلف عند ابن مالك عن الشبه الوضعي. الشبه الوضعي درسناه، وهو أن يكون الاسم موضوعا على سنن الحروف بأن يكون إما على حرف أو على حرفين، تقدم هذا. الشبه اللفظي لا، يكون اللفظ كاملا مثل لفظ الحرف، يعني نسخة منه طبق الأصل. كيف؟ قال: وهو أن يكون لفظ الاسم كلفظ حرف من حروف المعاني. مثال: وذلك مثل حاشا. كلمة حاشا كما مر بنا في مواضع أخرى، حاشا درسناها نحن في أكثر من كتاب، لكن المهم أن حاشا تأتي اسمية طيب وتأتي حرفية، والنطق واحد والرسم واحد واللفظ واحد. الآن حاشا الاسمية معربة أم مبنية؟ نقول مبنية. لماذا؟ لأنها تشبه حاشا الحرفية. ما وجه الشبه؟ واضح، يعني هذا لا يحتاج إلى توضيح، يعني ليس يشبهه بل هو عينه. هذا يقال له ماذا؟ يعني نفس النطق، نفس الرسم، نفس اللفظ، نفس كل شيء. هذا ماذا يقال له؟ شبه لفظي. نقول بنيت لأنها تشبه حرفا آخر وهو حاشا الحرفية. طيب، سؤال نختم به درس أنواع الشبه ونختم به درس علة البناء. سؤال: هل يمكن أن يجتمع في الاسم المبني الواحد أكثر من شبه أم يكون فقط شبه واحد؟ هل يمكن أن يجتمع أكثر من شبه؟ الجواب نعم، ممكن أن يأتينا اسم فيه أكثر من وجه شبه. قال: واعلم أنه قد يجتمع في اسم واحد مبني شبهان فأكثر، ومن ذلك المضمرات يعني الضمائر، فإن فيها الشبه المعنوي. ما هو من كيف تشبه الضمائر؟ هو وهي إلى آخره، تشبه الحروف شبها معنويا، يعني تتفق معها في المعنى. كيف؟ إذ التكلم أنا والخطاب أنت والغيبة هو من المعاني، هذه من المعاني التي تتأدى بالحروف. طيب، هذه كانت من المعاني التي تتأدى بالحروف، إذن هي تشبه، هذه الأسماء تشبه الحروف من حيث المعنى. ثم بعد ذلك ننظر هل هذا الحرف موجود أو مفقود. كما قلت لكم هو نوعان، وفيها الشبه الافتقاري، لأن الضمائر الذي هو هي أنت كل ضمير يفتقر افتقارا متأصلا إلى ما يفسره. تخيل أنا أدخل عليكم القاعة وأقول لكم هو، ستقولون لي من هو؟ فسر لنا. يحتاج إلى إيش؟ إلى تفسير، يحتاج إلى مرجع لهذا الضمير، واضح؟ فلذلك هو مفتقر افتقارا دائما لازما متأصلا إلى شيء يفسره، واضح؟ إذن فيه شبه معنوي يشبه الحروف من حيث المعنى، وفيه شبه افتقاري لأنه يفتقر إلى شيء يفسره. هو من هو؟ يحتاج إلى بيان، لابد أن أعرف مرجع الضمير. وأيضا فيه شبه وضعي، لأن كلمة هو على كم حرف؟ حرفين. تشبه إيش؟ تشبه الحروف الموضوعة على حرفين، مثل ماذا؟ مثل من وفي. فإن أغلب الضمائر وضع على حرف أو حرفين. طيب، كذا عندكم أغلب الضمائر وضع على حرف أو حرفين، وكأن الأحسن وضعت. فإن أغلب الضمائر وضع على حرف أو حرفين، وما زاد في وضعه على ذلك محمول عليه طردا للباب على وتيرة واحدة، وقد نص على ذلك ابن مالك في متن التسهيل. إذن كلمة الضمائر، هل يمكن أن يجتمع في الشيء الواحد أكثر من وجه شبه؟ نعم، الضمائر مثل هو وأنا وأنت فيها شبه معنوي، وفيها شبه افتقاري، وفيها شبه وضعي. وبهذا نكون قد انتهينا من أنواع الشبه كلها: الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه النيابي، والشبه الافتقاري، هذا أربعة. وزاد ابن مالك خامسا وهو الشبه الإهمالي مثل الحروف المقطعة، وزاد أيضا سادسا وهو الشبه اللفظي، ومثلنا له بحاشا. ثم بعد ذلك الآن نعود إلى ابن عقيل، يقول: وحاصل البيتين. وهذه من طريقة ابن عقيل، أن ابن عقيل كثيرا ما يلخص لك المبحث، هو الآن شرح لك المبحث كاملا ثم يلخصه لك بأسلوبه الجميل والسهل. يقول: وحاصل البيتين، يعني خلاصة البيتين، أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. هذه الزبدة. هو لم ينص على هذه الستة نصا في الأبيات، لكنها فهمت من خلال التمثيل ومن خلال الشرح. طيب، إذن البناء محصور في هذه الأبواب الستة. انتبه، محصور في هذه الأبواب الستة. هل يأتي البناء في غير هذه الأبواب الستة؟ يأتي، ولكن ليس كباب، لا يأتي كبابا، وإنما تأتي ككلمات مفردة منثورة، مثل قول العرب صباح مساء، طيب، وحيص بيص، طيب، شذر مدر، له يعني نظار. هذه ليست أبواب، هذه كلمات مفردات أو جمل صمعت مبنية. طيب، لكن كأبواب، إذا أردت أبوابا، ما هي الأبواب المبنية في اللغة العربية؟ ما هي الأبواب، ما هي الأسماء المبنية في اللغة العربية؟ هي هذه المضمرات كاملة، كل الضمائر مبنية، هو وهي، سواء كان ضمير متكلم أو غائب أو خطاب، كله متصل منفصل، في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. وسيأتينا درس خاص للمضمرات إن شاء الله. وأسماء الشرط إن حرف، لكن مثل من، وكذلك مثل متى، متى تقم أقم، أسماء الشرط كلها مبنية، إلا بعضها مثل أيا، فأي من أدوات الشرط لكنه معرب. طيب، يعني أحيانا يكون في بعض الأبواب استثناءات ما تضر يعني. طيب، وأسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام كذلك يعني ستجد فيها استثناءات، لكن بصفة عامة الأصل في أسماء الاستفهام أنها مبنية، مثل كيف وأين إلى آخره ومتى. طيب، وأسماء الإشارة، هذه له باب خاص يأتينا إن شاء الله. وأسماء الأفعال، سواء كان ماضي أو مضارع أم أمر، مثل هيهات وصح وأوه وأف، تمام، آمين، وله باب خاص. طيب، والأسماء الموصولة مثل الذي، التي، الذين إلى آخره، هذه كلها مبنية، كلها لها أبواب خاصة، المضمرات وأسماء الشرط وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولة، هذه الخمسة كلها لها مباحث خاصة ستأتي إن شاء الله. إلا أسماء الاستفهام فلا فلا فلا فلا فلم يعقد لها ابن مالك بابا خاصا، لم يعقد لها ابن مالك بابا خاصا لأسماء الاستفهام. البقية سنبحثها في بحث مستقل إن شاء الله. طيب، من أين أخذنا المضمرات من كلام ابن مالك؟ أخذناه من قوله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، جئت التاء ضمير ونا ضمير، هذه المضمرات. وأسماء الشرط من أين أخذناها؟ من قول ابن مالك والمعنوي في متى وفي هنا، متى هذه تأتي شرطية وتأتي استفهامية. وأسماء الاستفهام هذا أيضا نفس البيت، متى وهنا، والمعنوي في متى، متى هذه إشارة إلى أسماء الشرط وإشارة إلى أسماء الاستفهام. طيب، وأسماء الإشارة من أين أخذناها؟ من قول ابن مالك هنا في الشطر الثاني. طيب، وأسماء الأفعال من أين أخذناها؟ من قول ابن مالك وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وأسماء الموصولة من أين أخذناها؟ من قول ابن مالك وكافتقار أصلا، والحمد لله رب العالمين. ننتقل بعد ذلك الآن، بهذا نكون قد فرغنا من مبحث البناء، أعني مبحث علة البناء، لم ننتهي من البناء كاملا، سنعود نتكلم عن المبنيات مرة أخرى لكن بشكل آخر، سنتكلم عن الأفعال المبنية، سنتكلم عن الحروف التي هي كلها مبنية إلى غير ذلك. قال ابن مالك رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. ومعرب الأسماء أي الأسماء المعربة. طيب، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، هو قال معرب الأسماء، أصله الأسماء هذا موصوف، المعربة هذا الصفة. طيب، الأسماء المعربة ما بها؟ قال ما قد سلم من شبه الحرف، أي إذا أردت أن تعرف الأسماء المعربة فاعلم أنها هي التي قد سلمت من مشابهة الحروف. واضح لكم هذا؟ مثل بمثالين كأرض وسماء. لماذا مثل بمثالين؟ لأن أرض اسم صحيح، حرف مختوم بحرف صحيح وهو الضاد، وسماء مختوم بحرف علة، فأراد أن يبين لك أنه لا فرق، أو أراد أن يبين لك، دعنا نقول أن الأسماء المعربة قد تكون مختومة بحرف علة وقد تكون مختومة بحرف صحيح، هذا مثال وهذا مثال. وقوله سمى قال محي الدين هو بضم السين مقصورا، سمى إحدى اللغات في اسم كما سيذكره الشارح. يعني سمى هنا يا إخوان ليست هي السماء، وهو قد يوهم هذا لأنه جاء به قرينا مع الأرض، فقد تتوهم أنت أنه يقصد السماء الذي هو عكس الأرض الذي هو السماء. لا لا، هو يقصد كلمة اسم، كلمة اسم. فكلمة اسم في اللغة العربية لها لغات سيذكرها الآن الشارح. العرب تقول اسم، وتقول أسم، وتقول سم، وتقول سم، سيأتينا الآن، وتقول سما. واضح؟ مثلا أقول لك ما سما هذا، يعني ما اسم هذا، ما سما هذا الكتاب، يعني ما اسم هذا الكتاب. واضح؟ لغة، لغة من لغات العرب. نعم. قال ابن عقيل يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، إذن قسمة ثنائية معرب مبني فقط، ليس عندنا قسم ثالث على ما حققه الجمهور. فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخره حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسمن. وسمن لغة في الاسم، وفيه ست لغات: اسم، أسم بضم الهمزة وكسرها، وسم وسم بضم السين وكسرها، وسمن وسمن بضم السين وكسرها أيضا. واضح هذا لكم؟ ثم قال وينقسم المعرب أيضا، هذه فائدة، وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. ما هو المتمكن الأمكن؟ يعني متمكن أمكن هذا أقوى، متمكن غير أمكن هذا اسم طيب وهو متمكن لكن تمكنه أضعف، ذلك قال له غير أمكن. باختصار شديد، متمكن أمكن هو المنصرف، متمكن غير أمكن هو غير منصرف، وانتهى الموضوع. طيب إذا المتمكن الأمكن وهو المنصرف كزيد وعمر، ما معنى منصرف؟ يعني ينون، ما عكس المنصرف الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف يسمونه متمكن غير أمكن لأنه معرب، لكن هو يعني هو مرحلة برزخية، يعني لا هو بالاسم الخالص ولا هو بالفعل الخالص، هو اسم لكنه يشبه الأفعال، فلذلك منع من الصرف، لكنه مع ذلك يرفع وينصب ويجر. فالمهم أنه ما زال اسما، فلذلك يقالون يعطونه هذا لقبا يسمونه متمكن غير أمكن. قال وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف، يعني ممنوع من الصرف، نحو أحمد ومساجد ومصابيح، وسيأتي معنا باب خاص للممنوع من الصرف. فغير المتمكن هو المبني. إذن الآن يعني حتى أنت عندكم لعله رسم تشجيري في الصفحة التي بعدها، الذي يقرأ الذي يتابع معنا الدرس من طبعة دار مؤسسة الرسالة ناشرون، مؤسسة الرسالة ناشرون وضعوا في نهاية كل مبحث يا إخوان جدولا أو تشجيرا يساعدكم على الفهم. الخلاصة الاسم يتقسم إلى متمكن وغير متمكن. ما هو المتمكن؟ المعرب. ما هو غير المتمكن؟ المبني. طيب نعود إلى متمكن، نقسم الآن المتمكن إلى قسمين: متمكن أمكن ألف، متمكن غير أمكن باء. ما هو المتمكن الأمكن؟ هو المنصرف. ما هو المنصرف؟ هو المنون، مثال زيد. وما هو المتمكن غير أمكن؟ هو الممنوع من الصرف. ما مثاله؟ أحمد ومساجد ومصابيح. ما معنى غير منصرف؟ يعني لا ينون. طيب فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن، متمكن غير أمكن، كما تقدم. طيب قال عندكم في الحاشية: وها هنا سؤال، وهو أن الناظم في ترجمة هذا الباب بدأ بالمعرب وثنى بالمبني، صح؟ في ترجمة هذا الباب ماذا قال؟ قال المعرب والمبني، أي هذا باب المعرب والمبني، فهو في العنوان بدأ بالمعرب وثنى بالمبني في العنوان، لكن لما جاء يشرح ولما أراد أن يقسم بدأ قال وحين أراد، نعم، وهو أن الناظم في ترجمة هذا الباب بدأ بالمعرب وثنى بالمبني فقال المعرب والمبني، وحين أراد التقسيم بدأ بالمعرب أيضا فقال والاسم منه معرب مبني، ولكنه حين بدأ في التفصيل والشرح وتعريف كل منهما ماذا فعل؟ بدأ بالمبني صح ولا وأخر المعرب، فما وجهه؟ يعني الآن نحن ندرس المعرب، قال لك ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، لماذا فعل هذا؟ هذه المسألة يا إخوان أجبتكم عليها سابقا، وهو الآن ذكرها محي الدين نصا. طيب، وبالمناسبة يعني إخوان، كثير من حواشي محي الدين هي مأخوذة من حاشة العلامة الخضاري، اللهم هو يرتبها ويهذبها ويسهلها لكم. طيب، فلا تظنوا يعني أن لما نقرأ كلام محي الدين نحن لا يعني لا تظن أنه يعني هو من يعني أنه يأتي بأشياء من عنده، لا، هو نعم قد يكون له اجتهاداته وله اختياراته لا شك في هذا، ولكن كلامه هو عصارة وزبدة كلام النحاة، فهو يعتمد على الخضري ويعتمد على الأشموني ويعتمد على الصبان ويرتبه لك ويهذبه لك، لذلك نحن نقرأ كلامه. طيب، والجواب عن ذلك أنه بدأ في الترجمة والتقسيم بالمعرب لكونه أشرف من المبني بسبب كونه هو الأصل في الأسماء، وبدأ في التعريف بالمبني لكونه منحصرا، هذا الذي ذكرته لكم أنا، لأن المنحصر أسهل، فنحن نبين لك المنحصر ثم نقول لك وما سوى ذلك فهو معرب، لأن المعرب لا ينحصر. تخيل أن أسرد لك كل المعربات لا ينتهي. والمعرب غير منحصر، ألا ترى أن خلاصة الكلام في أسباب البناء قد أنتجت أن المبنية من الأسماء ستة أبواب ليس غير؟ الجواب بلى. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الذي بعده، وهو الذي وضع له العنوان هنا المعرب والمبني من الأفعال. انتهينا بحمد الله من الأسماء، وعرفنا ما هي الأسماء المعربة وما هي الأسماء المبنية، وعندكم هنا تشجير يلخص لكم كل ما سبق. الآن ننتقل لمبحث جديد، وهو هل الأفعال معربة أم مبنية؟ يقول بعضها كذلك وبعضها كذلك، وهذا سنفصله الآن. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن منفت كيرعن منفت. وفعل أمر ومضي بنيا، بنيا الألف في بنيا يحتمل أن تكون للتثنية، فهو يعود الضمير على فعل الأمر وفعل الماضي، ويحتمل أن تكون الألف في بنيا ألف إطلاق، الألف الإطلاق لا محل من إعراب، وذلك إن إذا أضفت مضي على فعل، يعني المهم الألف سيختلف حكمها باختلاف أنت على ماذا تعطف. المهم يريد أن يقول إن فعل الأمر مبني، فتقول اضرب فعل الأمر مبني على السكون، هذا اختيار ابن مالك. طيب، وسنعرف الكلام في ذلك. ويقول ومضي أيضا، والفعل المضي يعني الماضي، وهو أيضا مبني، هذا بالإجماع لا خلاف فيه، تقول ضرب هذا لا خلاف فيه أنه مبني. ثم قال وأعربوا، من الذين أعربوا؟ من الذين أعربوا؟ قال الخضري العرب نطقوا والنحاة حكموا. العرب هم الذين نطقوا هكذا، طيب، والنحاة حكموا على هذه المسألة بأنها كذا بناء على التتبع والاستقراء والدراسة. وأعربوا مضارعا، إذن بين لك الآن في البيت الأول حكم الأمر والماضي والمضارع. قال لك الأمر مبني، الماضي مبني، والمضارع معرب بشرط. قال وأعربوا مضارعا بشرط، إن هذه شرطية، إن عريا يعني إن خلا يعني لا يوجد، إن عري وخلا وتجرد من ماذا؟ من نون توكيد مباشر، أي مباشر لآخر الكلمة. مفهوم كلامه لو وجدت نون التوكيد سيختلف الحكم، لو جاءت نون التوكيد وباشرت آخر الكلمة سيختلف الحكم، ماذا سيصبح؟ سيصبح مبنيا. إذا ما معنى كلامه؟ أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب، فتقول يضرب، لن يضرب، لم يضرب، هذا معرب، نلاحظ أن التغير حصل في آخره، إذن هو معرب. متى يبنى؟ قال إذا اتصل به نون توكيد وباشرت آخر الكلمة، مثل لأضربن وتالله لأكيدن، فهنا النون دخلت على آخر الكلمة وباشرته. ما معنى باشرته؟ يعني لا يوجد فاصل بين النون التوكيد وبين آخر الفعل، فحينئذ يكون الفعل ماذا؟ مبنيا على الفتح كما تعرفون. فإن وجد فاصل من الفواصل وهي ثلاث أشياء الألف والواو والياء كما سنعرف الآن في الشرح، فإذا وجد فاصل فإنها ترجع وتكون معربة. ومن نون إناث أيضا يجب أن يخلو الفعل المضارع من نون الإناث، فإن وجدت فيه نون الإناث هل يكون معربا؟ لا، يصبح مبنيا. مثال كقولك وذلك كقولك يرعن منفت. مثلا لو قلت النسوة يرعن، يرعن يعني يخفن من الروع، فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف، النسوة يرعن يعني يخفن من فتن بهن. طيب يرعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، إذن هو معرب أم مبني؟ مبني. لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث. لماذا بني؟ نقول لأن النون هذه باشرت نقول لدخول نون الإناث، هذه العلة فقط. لو لم توجد النون لكان معربا. إذن يرعن من فتن، من فتن ليس فيها شاهد وإنما هي تكملة للمثال فقط، الشاهد في كلمة يرعن. ومثال ذلك أيضا من القرآن الكريم قوله تعالى والمطلقات يتربصن، فيتربصن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون نسوة، ونون نسوة في محل رفع فاعل. لكن مالك لم يقل نون نسوة، ماذا قال؟ قال نون الإناث. لماذا قال هذا؟ نون الإناث أحسن من نون النسوة. لماذا؟ لأن نون النسوة لا تشمل إلا العاقلات، لا تشمل إلا البشر، أما نون الإناث تشمل البشر وغير البشر، تشمل العاقلات وغير العاقلات، عرفتم؟ لذلك أنا قلت لكم مرارا كلام ابن مالك دائما يكون دقيقا، فذلك ليس عابثا أن العلماء اعتمدوا هذه الألفية. طيب يقول محي الدين وأعربوا مضارعا إن عريا، الألف في عريا هذه ألف إطلاق، ومعنى كلامه إن عريا الفعل المضارع من النون أعرب. ما معنى عريا؟ قال وعريا من باب رضية، كما أنك تقول رضية يرضى رضا، صح؟ كذلك تقول عريا يعرى. ويأتي من باب قعد، يعني أيضا كما أنك تقول قعد يقعد كذلك تقول عرى عرى يعرى يعرو عرى يعرو. نعم، قعد يقعد فنقول عرى يعرو، هذا تصريف آخر. إذن فيه لغتان للفعل عريا، يأتي من باب ماذا؟ من باب راضية. ونبهتكم ما معنى لما يقول العلماء هذا من باب كذا، طيب يعني مثله في التصريف، مثله في الوزن. فكما أنك تقول رضي يرضى كذلك هناك لغة تقول عريا يعرى، هناك لغة أخرى تقول من باب قعد، كما أنك تقول قعد يقعد فتقول عرى يعرو عرى يعرو، تقول عراه يعروه عروا مثل سما يسمو سموا. ما معنى عراه؟ يعني نزل به، ومنه قول أبي صخر الهذلي وإني لتعروني لذكراك هزة، يعني تنزل بي، وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، وهي قصيدة طويلة وجميلة جدا، وقد تقدم معنى هذا البيت في شرح القطر وغيره. قال أظن البيتين واضحين بالنسبة لكم. قال العلامة ابن عقيل رحمه الله لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. طيب أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، يعني وجود الإعراب في الأفعال هذا أصل أم فرع؟ هذا فرع. ووجود الإعراب في الأسماء هذا أصل أم فرع؟ أصل. قال محي الدين في الحاشية لما كان الأصل عند البصريين في الأسماء الإعراب فإنما كان منها معربا، انظروا أو ضعوا عليه خطا، لا يسأل عن علة إعرابه. لماذا؟ ذكرت لكم سابقا ما جاء على أصله، الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته. قال لأن ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وهذا في الشريعة وفي الدين وفي اللغة وفي الدنيا وفي كل شيء. وما جاء منها مبنيا يسأل عن علة بنائه، وقد تقدم للناظم والشارح بيان علة بناء الاسم، وأنها إيش؟ مشابهته للحرف، للحرف لشبه من الحروف مدني. ولما كان الأصل في الأفعال عندهم أيضا البناء، عند المصريين عندهم الأصل في الأفعال أنها مبنية، حلو؟ فإذا جاءك فعل مبني هل تسأل عن علته؟ هل تقول لي مثلا لماذا ضرب مبني؟ لا، لا يحق لك هذا. لماذا؟ لأني أصلت لك أصلا، قلت لك الأصل في الأفعال أنها مبنية. لكن متى يحق لك أن تسأل؟ لو جاءك فعل معرب، هنا تسأل. طيب، إذن قال ولما كان الأصل في الأفعال عندهم أيضا البناء فإنما جاء منها مبنيا لا يسأل عن علة بنائه. لماذا؟ لأنه جعل أصل. وإنما يسأل عن علة إعراب ما أعرب منه، يعني من الأفعال. ماذا عندنا نحن من الأفعال المعربة؟ عندنا شيء واحد وهو الفعل المضارع، هو الوحيد الذي يعرب إذا خلى من نون التوكيد ومن نون الإناث، صح؟ وهو الفعل المضارع. هنا يحق للطالب أن يسألني وأن يوقف الدرس ويقول لو سمحت يا أستاذ لماذا الفعل المضارع معرب؟ لأن هذا شيء جاء على خلاف أصله. قال المحي الدين، وتأملوا الآن هذا كلام جميل جدا جدا، مبحثه لطيف، أرجو أن يعني تركزوا فيه معي لأنه مفيد وممتع، وهو كما قلت لكم هو تلخيص لكلام العلامة الخضري في حاشيته على ابن عقيل. قال محي الدين وعلة إعراب الفعل المضارع عند المصريين أنه أشبه الاسم، هذه العلة الأساسية. كما أن الآن عندنا نحن الأسماء مبنية، لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت الحرف، والحروف كلها مبنية. كذلك هنا نفس الشيء، نقول الفعل المضارع لماذا معرب؟ لأنه يشبه الاسم، والأسماء كلها معربة، صح؟ إلا ما استثني من الأبواب الستة. الأصل في الأسماء ما هو؟ الإعراب. فإذا جاءك فعل معرب ما معنى هذا؟ معناه أنه شابه الأسماء. هذا هو الجواب، هذا جوابنا الآن على سؤالك الأول. والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. الآن ستسألني سؤالا ثانيا وستقول طيب يشبهه في ماذا؟ خذ الجواب. قال في أن كل واحد منهما يتوارد عليه معان تركيبية، يتوارد عليه معان تركيبية لا يتضح التمييز بينها إلا بالإعراب. كلمة واحدة طيب تتوارد عليها عدة معاني، لا يمكن أن نميز بين هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى إلا بالإعراب، وهذا مشترك بين الاسم المعرب وبين الفعل المضارع المعرب، وهذا الكلام لن يتضح لكم إلا بالتمثيل. لذلك قال فأما المعاني التي تتوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة. سنلاحظ الآن سنأتي باسم واحد نطقه واحد لكن إعرابه مختلف، يعني نطقه أقصد أن زيد، طيب الزاي والياء ليس فيها شيء، لكن إعراب زيد آخره سيختلف، مرة مرفوع مرة منصوب مرة مجرور، وزيد هو زيد، صح؟ فمع ذلك ستختلف المعاني. قال فأما المعاني التي تتوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة في نحو قولك ما أحسن زيد. الآن هذه الجملة يا إخوان، وهذا يبين لكم الآن عظمة اللغة العربية، هذا مثال تطبيقي لجمال اللغة العربية وعظمتها. انظروا هذه الجملة التي أمامكم، ما أحسن زيد، أنا تعمدت أن أسكن النون من أحسن حتى يذهب ذهنكم كل ما ذهب. هل الآن هذه الجملة هي ما أحسن زيد أم ما أحسن زيد أم ما أحسن زيدا؟ ثلاث احتمالات، كل احتمال له معنى. ما هي ما لم تتغير، وأحسن هي أحسن، وزيد هو زيد، اللهم وضعنا عليه تنوين ضم أو تنوين جر أو تنوين فتح. في كل أسلوب، في كل جملة، في كل تركيب، لذلك هو قال معاني تركيبية. طيب، في كل تركيب من هذه التراكيب الثلاثة سيختلف المعنى. ما أحسن زيد لها معنى، ما أحسن زيد لها معنى، ما أحسن زيدا لها معنى مختلف تماما. وزيد تارة فاعل وتارة مفعول وتارة مجرور. هذا هو إيش؟ هذه هي شأن الأسماء. شأن الأسماء هي هكذا شأنها. الآن إحنا الآن إلى الآن يا أخوان لم نتكلم عن فعل المضارع، سنتكلم عن فعل المضارع بعد قليل، لكن هو الآن يريد أن يؤصل لك، يقول لك اعلم أن الاسم المعرب مثل زيد وبكر وعمر شأنها أنها تتوارد عليها المعاني التركيبية، ولا يتضح لك هذا المعنى ولا يتميز لك إلا بالإعراب. فإذا عرفته فاعلا صار له معنى، إذا عرفته مفعولا صار له معنى، إذا عرفته مجرورا صار له معنى. فهو هذا شأن الأسماء، هذا هو الأصل في الأسماء. بعد أن يفهمك هذا سيقول لك، إذا فهمت هذا فاعلم الآن أن الفعل المضارع كذلك. فالفعل المضارع يكون واحدا، طيب، يضرب يضرب يضرب، لكن إذا رفعته له معنى، وإذا نصبته له معنى، وإذا جزمته له معنى. إذا تتوارد عليه إيش؟ تتوارد عليه المعاني التركيبية، ولا يتضح ولا يتميز لك المعنى إلا بالإعراب. إذا شابه من؟ شابه الاسم المعرب. إذا لذلك بني، لأنه يشبه الاسم من هذا الوجه. ما هو؟ أن معناه يختلف باختلاف إعرابه. هذا الزبدة، معناه يختلف باختلاف إعرابه. كما أن الاسم يختلف معناه باختلاف إعرابه، فإذا جاءنا فعل يختلف معناه باختلاف إعرابه ألحقناه بالاسم، بمعنى أننا جعلناه معربا مثله سواء بسواء. والآن سنوضح لكم المعاني الثلاثة التي تحتملها هذه الجملة، ثم سنضرب لكم مثالا للفعل المضارع، ونعطيكم أيضا الفعل المضارع يحتمل المعاني الثلاثة. يقول: فأما المعاني التي تتوارد على الاسم فمثل الفاعلية والمفعولية والإضافة في نحو قولك ما أحسن زيد، فإنك لو رفعت زيدا لكان فاعلا. تمام؟ نقول ما نافية، وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، وصار المعنى إيش؟ أنك تنفي الإحسان عن زيد، تقول ما أحسن زيد، زيد هذا هداه الله لم يحسن في صنيعه. لو جاءك شخص مثلا قال لك إن زيدا قد ضرب الصبي، تقول غفر الله له، ما أحسن زيد، أي ما أحسن زيد في صنيعه هذا. ما هنا بمعنى لم، يعني لم يحسن زيد في صنيعه. واضح المعنى؟ إذن هو هنا نفي أم إثبات؟ نفي. نفي ماذا؟ نفي الإحسان عن زيد. ما نافية وأحسن فعل ماضي وزيد فاعل، هذا إذا جعلت إيش؟ هذا إذا رفعت زيد، فيصبح معنى يصبح فاعلا، وصار المراد نفي إحسانه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: ولو نصبته لكان مفعولا به. يعني لو قلت إيش؟ ما أحسن زيدا، أنت إذا كنت تنظر إلى زيد وأعجبت بجماله أو بحسنه، تقول ما شاء الله ما أحسن زيدا، أنت الآن إيش؟ تتعجب من حسن زيد ومن جماله. هذا إثبات أم نفي؟ هذا إثبات، إثبات لحسن زيد، فتكون هنا ما تعجبية، وأحسن هنا سيأتينا خلاف العلماء في إعراب هذه الجملة كاملا إن شاء الله في باب التعجب. المهم أن زيدا هنا مفعول به. طيب، إذا ما أحسن زيدا هذا أسلوب من أساليب التعجب، وقد مر بكم في شرح القطر باب كامل في آخر الكتاب، باب كامل للتعجب. طيب، فالآن لاحظتم كيف المعنى اختلف؟ ما أحسن زيدا، ما أعظم زيدا، ما أعلم زيدا إلى آخره. طيب، ولو جررته لكان مضافا إليه. لو جررته لكان مضافا إليه، طبعا مع رفع أحسن، إيش تقول؟ ما أحسن زيد، ما أحسن زيد، هذا يعني أنت تسأل عن الجزء الحسن في زيد. أنت تسأل شخصا وتقول له ما أحسن زيد، يعني أي جزء من أجزاء زيد حسن؟ عينه أم أنفه أم فمه أم شعره أم واضح؟ هنا الآن صار إيش؟ صار المعنى استفهاما. لاحظتم الفروق العظيمة بين الجمل الثلاثة؟ الجملة الأولى نفي، الجملة الثانية إثبات وتعجب، الجملة الثالثة استفهام واستخبار وسؤال. ما أحسن زيد؟ أي شيء حسن؟ أي شيء أحسن في زيد؟ عينه أم أنفه إلى آخره. وصار المراد الاستفهام عن أحسن أجزائه. واضح هذا؟ إذن هذا هو شأن ماذا؟ هذا هو شأن الأسماء، أنها تتوارد عليها المعاني التركيبية، وهذه المعاني لا تتضح لنا إلا بالإعراب. فإذا أعربت لي زيد بأنه فاعل صار المعنى كذا، أعربته مفعولا صار المعنى كذا، أعربته مجرورا صار المعنى كذا. هذا شأن من؟ شأن الأسماء. طيب ماذا لو جاءك فعل يشبه الأسماء في هذه القضية، بمعنى أنه تتوارد عليه المعاني ولا يتضح لنا هذا المعنى إلا بإعرابه؟ ماذا ستقول؟ ألن تقول لنا إنه يشبه الأسماء؟ ستقول نقول بلى، ستقول كذلك. فإذا شابه الأسماء أخذ حكمه فأعرب. قال: وأما المعاني التي تتوارد على الفعل فمثل النهي عن الفعلين جميعا، أو عن الأول منهما وحده، أو عن فعلهما متصاحبين. ثلاث معاني، الكلمة واحدة لكن المعاني ستختلف باختلاف الإعراب. مثال: في نحو قولك لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا. أنا تعمدت تسكين الحاء من تمدح. هل أنت تريد أن تقول تمدح ولا وتمدح ولا وتمدح؟ رفع أم نصب أم جزم محتمل؟ يجوز، كلها تجوز حسب أنت ماذا تريد أن تقول. طيب لا تعنى، لا تعنى، تعنى هذا من الأفعال التي لا تستعمل عند العرب إلا مبنية للمجهول. هناك أفعال قليلة في كلام العرب لا تأتي إلا مبنية للمجهول. طيب يعني مثلا تقول زيد يعنى بالعلم، زيد يعنى بالعلم يعني له عناية بالعلم، هذا الفعل يعنى لا يأتي إلا مغير الصيغة. فهو يقول لك لا تعنى بالجفاء، يعني لا يكون لك اهتمام أو عناية بالجفاء، وتمدح عمرا. ما المعنى؟ قال: فإنك لو جزمت تمدح، يعني قلت لا تعنى، هذا جازم ملزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، هذا لا إشكال فيه، ليس هو الشاهد، الشاهد في تمدح. إذا جزمت تمدح، قال: فإنك لو جزمت تمدح لكنت منهيا عنه استقلالا، وصار المراد أنه لا يجوز لك أن تعنى بالجفاء ولا أن تمدح عمرا. ليش؟ لأنك ستعطف تمدح على تعنى، والمعطوف على المجزوم مجزوم، والمعطوف على الشيء يأخذ حكم ذلك الشيء. فكأنه قال لك يا فلان لا، أنا أنهاك عن شيئين، يا فلان أنا أنهاك عن شيئين، أنهاك عن أن تعنى بالجفاء وأنهاك أن تمدح عمرا. هذه أظن واضحة، ما تحتاج إلى تفصيل. هذا المعنى الأول، هو أنه ينهاك عن كم؟ ينهاك عن شيئين، أن تعنى بالجفاء وأن تمدح عمرا. هذا متى يكون هذا المعنى؟ إذا جزمت تمدح. المعنى الثاني: ولو رفعته، ولو رفعت تمدح، يعني قلت هكذا لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا، ماذا يصبح المعنى الآن؟ يصبح معنى جديد مختلف. قال: لكان مستأنفا غير داخل في حكم النهي، يعني تصبح الواو هنا واو استئنافية وليست عاطفة. طيب الآن كلام جديد، قال لك لا تعنى بالجفاء، نهاك عن هذا فقط، ثم استأنف كلاما جديدا فقال لك وتمدح عمرا. يعني صار المراد إيه؟ صار المراد أنك منهي عن الجفاء فقط، ومسموح ومأذون لك في مدح عمر. لاحظ الفرق العظيم في المعنى، فرق كبير جدا. في الأسلوب الأول نهاك عن شيئين، في الأسلوب الثاني نهاك عن شيء واحد فقط وسمح لك بالثاني. في الأسلوب الثاني نهاك عن شيء واحد وهو أن تعنى بالجفاء، وأذن لك وسمح لك أن تفعل الثاني وهو مدح عمر. هذا متى؟ إذا رفعت. الوجه الثالث والأخير: قال ولو نصبته، يعني قلت إيش؟ لا تعنى بالجفاء وتمدح عمرا. هنا سيختلف، ستصبح الواو هنا إيش؟ ستصبح الواو هنا واو المعية التي مرت بكم. وإذا أصبحت الواو واو المعية، طيب فالبصريون يقولون إن تمدح منصوب بأن مضمرة وجوبا، والكوفيون يقولون لا، الواو هي التي نصبت، لا يهمنا الآن هذا، المهم أن المعنى سيختلف. فكأنه يقول إذا كانت هذه الواو معية يصبح المعنى هكذا: لا تعنى بالجفاء مع مدحك عمرا، لأن الواو معية فنؤولها إلى معنى مع، فتصبح لا تعنى بالجفاء مع مدحك عمرا. يعني إيش؟ يعني لا تجمع بينهما، لا لا لا تأتي بهما معا، لكن لو فرقت بهما ما في مشكلة، لو فعلت هذا وحده وهذا وحده لا بأس، لكن لا تجمع بينهما. تذكرون لا تأكل السمك وتشرب اللبن؟ نفس الموضوع، نفس المثال، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، نفس الشيء. دعونا ننتهي من هذا ثم سأعيد لكم هذا المثال الذي تبع السمك. قال: ولو نصبته لكان معمولا لأن المصدرية المقدرة بعد واو المعية، هذا مذهب من البصريين، وصار المراد أنك منهي عن الجمع بين الجفاء ومدح أمر، لا تجمع بينهما، لا تأتي بهما معا. طيب إذا أردت أن أفعل كل واحد منهما مستقلا منفردا لا بأس، وأنك لو فعلت أيهما منفردا جاز. واضح؟ طبقوا هذا الكلام على لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذا قلت لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ما المعنى؟ نهيتك عن الاثنين، عن الأكل والشرب. لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، لا تفعل هذا منفردا ولا تفعل هذا منفردا. جميل؟ وإذا قلت لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني أنهاك عن الأكل وأسمح لك بالشرب. وإذا قلت لك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، معناه أني أنهاك عن الخلط بينهما لأنه مضر كما تزعم العامة. طيب هذا طبعا يقولون طبيا غير صحيح، لأنه لا يضر الخلط بين البحري واللبن. المهم، فيصبح المعنى الثالث إيش؟ أني أنهاك عن الخلط بينهما والجمع بينهما. أما أن تشرب اللبن وحده وتأكل السمك وحده فلا يضرك. واضح؟ إذن الآن يا أخوان الخلاصة، لماذا الفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب؟ نقول لأنه يشبه الأسماء. في ماذا يشبه الأسماء؟ يشبهها في أنها تتوارد عليها المعاني التركيبية في جملة واحدة، ولا نستطيع التمييز بين هذه المعاني التركيبية إلا بواسطة الإعراب. فإذا أعربت لي قلت لي هذا فاعل، هذا مفعول، هذا مجرور، فهمت المعنى. كذلك هنا، فإذا جاءك فعل شأنه كذلك يأتي تتوارد عليه معاني تركيبية ولا يتضح معناه إلا بالإعراب، ألا يشبه الأسماء؟ بلى. وإذا شابه الأسماء، إذا شابه الأسماء أخذ حكمها وهو الإعراب، والشيء وإذا شابه الشيء أخذ حكمه. والحمد لله. نعود إلى ابن عقيل يقول: لما فرغ من بيان المعرب والمبني شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. فالأصل في الفعل البناء عندهم، صرح بذلك ابن هشام في الأوضح. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال. يعني إيش معنى هو أصل في الأسماء وأصل في الأفعال أيضا؟ والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين ابن العلج في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء، يعني عكس مذهب من؟ عكس مذهب البصريين. طيب ذكر لك ثلاث أقوال وصحح لك القول الأول. والمبني من الأفعال ضربان، يعني نوعان، أحدهما ما اتفق على بنائه لا خلاف بين النحويين، وهو الماضي، وهو مبني على الفتح، نحو ضرب وانطلق. ما لم يتصل به واو جماعة، واو جمع، مثل إيش؟ ضربوا، فماذا يحصل له؟ فيضم، تقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصال واو جماعة. أو ضمير رفع متحرك فيسكن، مثل إيش؟ ضربت، ضربت، ضربتي، ضربتما إلى آخره. وأظن هذا من بدائيات النحو، لا يحتاج إلى شرح بالنسبة لكم. قال في الحاشية رقم 2: بني الفعل الماضي. لماذا بني الفعل الماضي؟ هل يحق لأحد أن يسألك هذا السؤال؟ لا يحق له، لماذا؟ لأن البناء هو الأصل، وإنما كان بناؤه على حركة. طيب لماذا لم يبنى الفعل الماضي على السكون؟ أليس الأكثر في المبنيات أن تكون مسكنة؟ كما سيأتي معنا بعد قليل في الأبيات سيقول ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن. لماذا لم يأتي الفعل الماضي مبني على السكون؟ فتقول العرب ضرب، لماذا قالوا ضرب؟ هذا سؤال مشروع ولا لا مشروع؟ قال وإنما كان بناؤه على حركة، مع أن الأصل في بناء السكون لأنه أشبه الفعل المضارع المعرب في وقوعه خبرا وصفة وصلة وحالا. طيب، والأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، وإنما كانت الحركة في الفعل الماضي خصوص الفتحة. طيب يعني فهمنا أنه يعني لم يسكن لأنه يشبه الفعل المضارع، الفعل الماضي يشبه الفعل المضارع، يشبهه في ماذا؟ يشبهه في أن الاثنين يعني الماضي والمضارع يقعان خبرا، صح؟ أنت تقول زيد ضرب وزيد يضرب، يقع خبرا ويقع صفة، مررت برجل ضرب عمرا، فجملة هنا ضرب عمرا صفة لرجل، ويقع صلة موصول جاء الذي ضرب جاء الذي يضرب، ويقع حالا جاء زيد يضرب جاء زيد يضرب، هنا جملة حالية. المهم أن الفعل الماضي والفعل المضارع يشتركان في أنهما يقعان خبرا وصفة وصلة وحالا، فشابه الفعل الماضي من؟ شابه الفعل المضارع، والفعل المضارع متحرك ولا ساكن؟ متحرك، فلذلك تحرك الفعل الماضي. طيب فهمنا لماذا الفعل الماضي متحرك، لكن لماذا اختارت العرب الفتحة؟ لماذا لم تتبع كسرة أو ضمة؟ قال وإنما كانت الحركة في الفعل الماضي خصوص الفتحة لأنها أخف الحركات، الفتحة خفيفة على اللسان، فقصدوا أن تتعادل خفتها مع ثقل الفعل بسبب كوني معناه مركبا لئلا يجتمع ثقيلان في شيء واحد، وتركيب معناه هو دلالته على الحدث والزمان. الفعل الماضي معناه مركب من شيئين، هو يدل على الحدث وهو الضرب، ويدل على الزمان وهو الماضي. طيب هذه المسألة هل هي مهمة جدا؟ لا، لأنك في النهاية كيف ستنطق؟ ستقول ضرب، لكن لماذا العرب قال ضرب ولم تقل ضربوا أو ضربي أو ضرب؟ طيب هذه يسمى بعلل النحو. العلماء النحاة اجتهدوا، حاولوا أن يعرفوا ما العلة، فجاءوا بهذه العلل. إن اقتنعت بها الحمد لله، إن لم تقتنع بها لا يضرك، لأن اللي قائل أن يقول إنما العرب فتحت الفعل الماضي لأن العرب تريد ذلك، يعني بعبارة أخرى هكذا سمعنا عن العرب، الأمر موقوف على السماع. فالعرب قالوا ضرب، نحن قلنا ضرب، لو قالوا ضربي لقلنا ضربي، فهمتم؟ هم هكذا نطقوا، هكذا تكلموا، نحن نتبعهم. كما قال يعني الكسائي إنما النحو قياس يتبع، فهي يعني هو كلمات سمعناها ونتبعهم فيها، انتهى الموضوع. يعني أنا حتى لا ندخل في سفسطة، يعني ضرب زيد، ما عرف زيد فاعل، لماذا فاعل؟ لأنه هو الذي فعلها. طيب لماذا مرفوع؟ لأن العرب رفعته. طيب لماذا العرب رفعته؟ لأن كيفهم؟ هم هذه لغتهم، هم هكذا يتكلمون، عرفت؟ هكذا هي لغتها. هناك أشياء لا جواب لها إلا أن نقول العرب تكلمت هكذا، انتهى الموضوع. أنا في الحقيقة لا أحب يعني الدخول في تفاصيل العلل، يعني لماذا هذا مرفوع، لماذا هذا منصوب، إلا الأشياء اللطيفة مثل التي يترتب عليها اختلاف المعنى. نعم، فأنا ذكرته لكم من باب فقط هكذا حتى نحرك أذهانكم ونبين لكم كيف أن العلماء يدققون في كل صغيرة وكبيرة. نعود إلى ابن عقيل مرة أخرى. قال إذن والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن. طيب هذا مذهب من؟ هذا المذهب الذي اختاره المصنف. هناك قول آخر أن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، فضرب مبني على الفتح الظاهر، وأما ضربوا وضربت فيقدرون له الفتحة، يقول مبني على فتح مقدر، وهذا أظنه أيضا معروفا لديكم. والثاني ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر، نحو اضرب وهو مبني عند البصريين، ومعرب عند الكوفيين. تذكرون مذهب الكوفيين ماذا يقولون؟ يقولون مر بثلاث مراحل. اضرب أصلا الكوفي لا يعترف بشيء اسمه فعل أمر، هو عنده فعلان ماضي مضارع فقط، أما الأمر فهو مشتق من المضارع. فعل الأمر مثل ما تقول اضرب، هذا عند الكوفي معرب أم مبني؟ معرب. لماذا؟ يقول لك أصل اضرب أصله لتضرب، لتضرب. الخطوة الأولى نحذف لام الأمر، الخطوة الثانية نحذف حرف أنيت، الخطوة الثالثة نأتي بهمزة وصل حتى يتيسر لنا ويتسنى لنا النطق بالساكن فتصبح الكلمة اضرب. وفي هذا من التكلف ما ليس يخفى كما يقول في الحاشية، حاشية رقم ثلاثة. ثم قال والمعرب من الأفعال هو المضارع، سمي بالفعل المضارع لأن المضارعة في اللغة العربية هي المشابهة، تقول زيد يضارع عمرا يعني يشابهه، ومنه أخذ الضرع لأنهما يتشابهان، فالمضارعة هي المشابهة. والمعرب من الأفعال نعم. طيب لماذا سمي الفعل المضارع بالفعل المضارع؟ ماضي واضح، أمر واضح. طيب الفعل المضارع لماذا قيل له مضارع؟ قلت لكم قبل قليل لأن الفعل المضارع يشبه الأسماء يعني يضارع الأسماء، فلذلك قيل له فعل مضارع أي فعل مشابه، شابه من؟ يشابه الأسماء. طيب ما وجه الشبه بين الفعل المضارع وبين الأسماء؟ ذكرنا لكم واحدا منها وهو أنه تتوارد عليه المعاني التركيبية. أيضا ذكر الأشموني من وجوه المشابهة أن كليهما يقبل لام الابتداء، وكذلك يتفقان في اللفظ في الحركات والسكنات، مثلا يضرب يشبه ضارب من حيث الحركات والسكنات وعدد الحروف. طيب وكذلك من حيث الحروف الأصلية والزائدة، يعني مثلا ضارب اسم يضرب فعل يتشابهان في تعيين الحروف الأصلية والحروف الزائدة. تمام، يضرب كم حرف أصلي؟ ثلاثة، الضاد والراء والباء. كم حرف زائد؟ واحد، وهو حروف أنيتو الياء. نفس الشيء ضارب، فضارب فيه ثلاث حروف أصلية الضاد والراء والباء، وفيه حرف زائد واحد وهو الألف. فنلاحظ وجوه الشبه بين الفعل المضارع والاسم الاسم المعرب كثيرة جدا، فلما كانت هذه الوجوه موجودة سماه العلماء الفعل المضارع أي المشابه للاسم. ثم قال طيب والمعرب من الأفعال، يقول ابن عقيل والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا بشرط إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد المباشرة هل تضربن يا زيد مثلا، فتضربن هنا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لهم الإعراب والفاعل مقدر، والفعل معها مبني على الفتح ولا فرق في ذلك، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. طيب عندكم هنا حاشية ظريفة ولطيفة مهمة تتعلق بنون التوكيد، أتركها إلى الدرس القادم حتى نأخذها على سعة وعلى مهل. تمام، ونراكم إن شاء الله على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.